إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صباح الخير، صباح الخير، تعالوا نسمع انا وانا كل الجرايد قدامنا، وطريق سلامه يوصلنا، واغاني تملى القلب حنين. على السمعين صباحكم كل على ياسمين. صباح الخير، فتره مفتوحه على هواء البرنامج العام. بنصبح على حضرات المستمعين، واهلا بيكم في صباح الجمعه. ان شاء الله يا رب يكون يوم خير وسعاده وهنا. احنا نفضل نغني هنا ولا يلا؟ صباحكم فل يا رجاله، عطلت والامتحان هيطير، اوصلكم طيب جدع وطيب، طب شدوا حيلكم وان شاء الله خير. دي من المناسبة كده بحبك، ومساجي أنا دلعك هدي يا سيدي، بختمي في مادك حبيبي ليه أنا من بعديك، بكلمتك تفرق كتير. لكنها تفرق كتير بتفاصيل صغيرة جدا بنحل الحياة. يلا بينا نحيي حياتنا وحياة ناسنا بأمورنا البسيطة اللي مش هتكلفنا أي شيء. فاجئ حد بينك وبينه زعل يا عزيز المستمع، من غير لوم من غير عتاب اتصل بيه وقول له أنا بس حبيت أسمع صوتك واطمن عليه. فاجئ حبيبك بحاجة مش متوقعة، حاجة مش مكلفة، زورهم أو هديهم بشيء من صنع إيديك. فرح حد محتاج بشيء انت مش محتاج ليه. في المناسبة كده بحبك، ومساجي انا دلعك هدي يا سيدي، بختمي في مادك حبيبي ليه انا من بعديك، بكلمتك تفرق كتير. اخر طبق من كان عايزه من بدري، وانتو هنا واقفين، حلال عليك تسلم عينيكي، بألف هنا ليكو يا حلوي، دي مجاملتك تفرق كتير. والله حاجات بسيطة بس هتفرق كتير قوي، هتحلي حياتنا، ولما تحلي حياتنا احنا هنحلي حياة الناس اللي حوالينا بأمور بسيطة مش هتكلفنا أي شيء. أهلا بكل المستمعين في حوارنا العشرة صباحا، وأهلا بمنال الشعراوي. أهلا بك يا منال، ما أجمل أن نحيا سعداء لا حقد ولا بغداء. فعلا تجربة جميلة قوي، كلمة طيبة أو ابتسامة رقيقة بتعود المياه لطبيعتها بدون تعكر. وأحب أسمع أغنية سماح. يا اهل السماح هنسمع اغنيات كثيره يا منال، بس خليكي معانا طول الفتره. واهلا وسهلا بكل مستمعينا الكرام من خلال موجات البرنامج العام. احنا نسمع لقاء حبايبنا الصغيرين اللي قلبهم ابيض، وبعد كده نرجع من تاني لكلمتكم. برامج الاطفال تقدم فداء الشندويلي، موسيقى إسراء ماجد. صاحبنا أيمن زعل من صاحبه أكرم عشان بيتأخر عن مواعيده دايما، ولما أيمن شاف صاحبه الثالث أحمد قال له بكل زعل من أكرم: بص يا أحمد، أنا مش هقدر أخد أي ميعاد تاني من أكرم، يعني ده كل مواعيده بايظة، وأنا عندي اللي ما يحترمش مواعيدي يبقى ما بيحترمنيش، واللي ما يحترمنيش أنا كمان مش هحترمه. في النادي قاعد أكرم مع أحمد وبيسأله عن أيمن. فين أيمن؟ ما جاش معاك ليه؟ إحنا مش قلنا هنلعب بلايستيشن سوا؟ بصراحة بقى يا أكرم، بصراحة بقى، بصراحة يعني، بصراحة إيه؟ ما تتكلم على طول. بصراحة يا أكرم، أيمن زعلان منك عشان أنت مش بتحترم مواعيده، بيقولك اللي مش هيحترمني مش هحترمه. بقى كده؟ طب إيه رأيك بقى؟ أنا اللي زعلان منك. أحمد بلغ أيمن إن أكرم هو كمان زعلان منه. أيمن استغرب وانفعل. زعلان وهو اللي غلطان؟ طب إيه رأيك بقى؟ أنا مش هكلمه تاني خالص. فعلا خاصم أيمن أكرم وطال الخصام، وكان لازم واحد فيهم يصالح التاني ويبدأ بالسلام والكلام. أخذ أكرم المبادرة بين الأحباب، لكن صلحه لأيمن كان فيه نوع من العتاب. شفتني غلطت وضايقتك غلطتي؟ تعال اعتبني، يمكن أوضح لك أني ما غلطتش في حقك، يمكن تقنعني أني فعلا غلطت، وساعتها هعتذر لك، أقدر أصلح ساعتها بس غلطتي وأبقى كده صلحت. شفت صاحبك غلط؟ ما تروحش تشتكي لحد غيره، هتبقى غضبته وتشيل ذنبه، وبرضه اللي اشتكت له مش هيقدر يحل المشكلة، مش هيقدر يصلح الغلطة اللي عملها صاحبك. لما الكلام عن الغلطة يكبر، الغلطة نفسها هتكبر، وبعد ما كنت زعلان من صاحبك عشان غلط في حقك، هيزعل هو كمان منك عشان اتكلمت عنه. يبقى صديق بصحيح اللي في وقت الشدة تلاقيه زي ملهوف يقدم أي مساعدة. يبقى صديق بصحيح اللي في وقت الشدة تلاقيه زي ملهوف يقدم أي مساعدة. اللي بيعمل خير يسعد بيه الغير. يبقى صديق بصحيح، يبقى صديق بصحيح. صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. الحب مالينا والخير حوالينا، وبكرة يجينا بأحلى ما فينا. أحلى ما فينا. تقدمها شيرين ماجد و عبد الرحمن كمال، عمر محمد، ساجد محمد. أحلى ما فينا من إخراج كوثر محمود. حضرات المستمعين اللي منورنا على هواء البرنامج العام، واحنا لسه بنتكلم عن التفاصيل الصغيرة اللي بتحلي الحياة وتخلي في روح ومحبة بين البشر. أمور مش هتكلفنا أي شيء بس بتفرق كتير قوي. يعني اضحك لحد وانت ماشي في الطريق، حد ما تعرفوش، ابتسم لطفل، ابتسم لشيخ كبير، ساعد حد هو بيعدي الشارع. يعني في أمور بسيطة جدا مش مادية لكنها معنوية كبيرة قوي في نفوس البشر. قلبي صحاني النهاردة، اصحى نشوفها يلا، جيب لها من الوردة حبي بألف لون، وابتدي غمض عينيها قبل ما تسلم عليها، قول لها وحشاني يا أجمل ملاك في الكون. قلبي صحاني النهاردة، اصحى نشوفها يلا، جيب لها من الوردة حبي بألف لون، وابتدي غمض عينيها قبل ما تسلم عليها، قول لها وحشاني يا أجمل ملاك في الكون. تفاصيلنا بينا بتخلي بينا الدنيا سهلة، ولا شيء كلامنا وحوارنا. ألو، السلام عليكم، مين معنا؟ ألو ألو، مين معنا يا فندم؟ صباح الخير. صباح النور. مين؟ محسن نور يا أستاذ أيمان. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، اتفضل. أهلا بحضرتك، الموضوع جميل جدا جدا جدا، واحنا فعلا محتاجين للتصرف تهوت في كل علاقاتنا ببعض. شكرا يا فندم، اتفضل. أنا سمعت حديث كان في البرنامج العام لأحد الشيوخ اتكلم عن نقطة معينة، أن الملائكة سألوا رب العزة بتغفر لابن آدم وتسامحه رغم أنه بيعمل وبيعمل وبيعمل، فربنا أجاب قال لو خلقتهم لرحمتموهم. الله. فنقطة التراحم والتسامح، أن احنا ننسى الإساءة شيء جميل وكلنا محتاجينه عشان ندوب فجوة البعد والجفا بيننا كمصريين. أخلاقياتنا ما بقتش كده يا أستاذة إيمان، تحياتي. الموضوع جميل وياريت كلنا نقتدي ببعض في الحتة ديت، ونتراحم ونتسامح، وزي ما بتقولي حضرتك كلمة بسيطة مش هتكلفنا حاجة خالص، وإن شاء الله إن شاء الله يكون خير ويسود بيننا الحب والوئام بين كل المصريين يا رب بإذن الله. بشكرك يا فندم على وجودك. شكرا يا فندم. شكرا لحضرتك يا فندم. السلام عليكم. أهلا وسهلا. أيمن زيادة، صباح الخير. بيفرحني قوي أشوف أولادي في أحسن حال، ويخلي لي زوجتي ويديم علينا الصحة، والتفاصيل اللي بتسعدني دايما أني أشوف اللي بحبهم في أحسن حال، وعاوز أسمع أغنية لعلي الحجار لما الشتا يدق البيبان. حاضر. والله كل الأغنية اللي حضراتكم بتطلبوها أماني بإذن الله هتسمعها لكم في فترتنا. ألو، صباح الخير، مين معانا؟ ألو، صباح الخير يا مدام إيمان عبد الحليم. صباح الخير يا فندم، أهلا وسهلا. أهلا بيك، معاك نصر عبد الرادي نادي حمادة محافظة جنة أخت إيمان. أهلا بيك، تفضل يا فندم، معاك دقيقة. أهلا بيك يا أخت إيمان. أنا يعني أحب يعني أصبح على السادة المستمعين، وأصبح عليك يا أخت إيمان، وأصبح على هندسة الإذاعية، وتحيا مصر يا أخت إيمان، تحيا مصر ورب وربنا يحبب الشعب في بعض يا أخت إيمان عبد الحليم. اللهم أمين. بشكرك على وجودك معنا يا صديقنا. ألو، مين معنا؟ سعيد عبد الحميد، اسكندرية. أهلا بيك. أخبار اسكندرية إيه في الجو ده؟ الجو يعني ما حلو، مش بطال يعني، معقول. دي اسكندرية روعتها في الشتاء يا صديقي العزيز. أو الله، أو ربنا يزيدكم جمال. الله يخليك. اتفضل. في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا أرجوك، لأن في أحاديث صحيحة وفي أحاديث غير صحيحة، فخلينا نقول المضمون عشان لا نقع في ما أيوة. لا يحمد. معنى الحديث أيوة. ثلاث حاجات بتصفي القلوب بين الناس. ثلاث حاجات: أن تسلم عليه إذا لقيته، أن أنا أول ما أشوفه أنا اللي أبدأ السلام. وخيركم من بدأ يا فند. نعم. ثاني نقطة، أن توسع له في المجلس. نعم. يعني مثلا أنا شايفه جاي عليا وأنا واخد مترين وأنا قاعد، لا، أوسع له في المجلس عشان يجي يتفضل يقعد. تمام. أن توسع له، أن تدعوه بأحد أسمائه إليه. يعني مثلا هو بيحب يتنادى بالاسم أو الكنية بتاعته باسم معين. تمام. فأناديه بالاسم اللي هو بيحبه. الحديث: ثلاث يصفينا بصف القلوب، ثلاث يصفينا لأخيك المسلم: أن تسلم عليه إذا لقيته، أن توسع له في المجلس، أن تدعوه بحد أسمائه إليه. والله أنا شكرا جدا وجودك معنا، وصباح الفل عليك. ونسمع برنامجنا بعد من تاني، نرجع لحضراتكم. صباحكم سعادة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم: بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع، بالسلامة، بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع. طريق السلامة تيجي زي الفرحة، تجيب لي ابتسامة. طريق السلامة، دكتور أيمن الضبع وميادة عثمان. يا حبيبي، يا حبيبي، بالسلام. أعزائي المستمعين، أهلا بكم. عايز أكلمكم النهاردة عن حاجة مهمة جدا في القيادة، أو أحد مهارات القيادة، وهي مهارة المراقبة. المراقبة يعني النظر. النظر ده أحد المهارات المهمة جدا. ليه؟ عشان يمارس السائق القيادة السليمة المظبوطة الأمنة، لازم يدي المخ معلومات عشان يقدر ياخد قرار مظبوط. يعني يشوف أو يرصد، والمخ يفكر وياخد قرار. طول ما انت ماشي على الطريق، انت محتاج تاخد كثير من القرارات: يمينا قليلا، يسارا قليلا، تخفض السرعة، تزود السرعة، تتجاوز، في سيارة داخل عليك، في سيارة قربت منك، الطريق بيميل، في منحنى، في تقاطع. كل دي حاجات لازم تشوفها وتديها للمخ، والمخ ياخد قرار مناسب وفي الوقت المناسب. المعلومات اللي المخ بياخدها من كل الحواس، يعني من السمع والشم وغيرها، لكن أهمها في القيادة بتيجي من النظر اللي هو المراقبة، يعني أنه يراقب الطريق بعناية. طيب، المراقبة دي عشوائية ولا لها أصول؟ لا، في الواقع هي لها أصول، وهي مهارة لابد أن يتعلمها قائد السيارة الآمن، لأن كل ما المعلومة وصلت للمخ مبكرا بيقدر يتصرف مبكرا، بيقدر ياخد قرار مبكرا. عشان كده هي مهارة، ومهارة مهمة جدا. أهم حاجة في مهارة المراقبة إن عينيك تكون نشطة ليست خاملة، يعني بتشوف قدامك، وبتشوف في الأجناب، وبتشوف في المرايا، وبتشوف في مرايا الوسط، وبتشوف العدادات. ده بيتطلب المهارة، بيتطلب إن عينيك تبقى نشطة عشان تشوف كل حاجة. دي ليست خملانة ولا نعسانة، يعني اللي قاعد بقى كسل نتيجة طول الطريق وبدأ عينيك كده تبقى ثابتة في مكان واحد، لا، أنت بتتعرض لخطورة شديدة جدا. كمان في نقطة مهمة جدا في مهارة المراقبة دي، انك ترفع النظر، اسمها رفع النظر. يعني ايه مهارة رفع النظر؟ يعني كل فترة كده ارفع عينيا لأبعد مستوى ممكن اشوفه على الطريق، حالة الطريق بتسمح له، يعني ممكن تكون على بعد 500 متر، على بعد كيلو، على بعد 2 كيلو، حسب حالة الطريق وحالة الجو. طب فيها ايه لما اشوف مبكرا، لما اشوف البعيد ده ببدأ اخد قراري مبكرا، يعني ببدأ دماغي ومخي عنده فرصة انه يفكر وياخد قرار مبكر، مش هيبقى ياخد رد فعل مذعور. لو انا شفت اي مخاطر على الطريق شفتها قبلها مباشرة، انا بضطر اخد رد فعل اسمه بيسموه بانيك رياكشن او رد فعل مذعور، فحركتي بتبقى سريعه جدا ويمكن الحق ويمكن ما الحقش. لكن كل ما اشوف من بعيد انا شفت المخاطر فين، هبدا من دلوقتي اخطط ليها، ابص في المرايا اشوف وضعي بالنسبه للطريق ايه، وضعي بالنسبه للسيارات اللي جنبي واللي ورايا ايه، ابدا اخد قرار الى حد كبير مظبوط. انما عشان اخد قرار سريع ممكن هذا القرار يكون فيه خطوره شديدة جدا. عشان كده رفع النظر كل فترة كده لازم أرفع النظر أشوف لأقصى مدى عيني تجيبها على الطريق. يبقى رفع النظر مهارة مهمة جدا لازم نتعلمها، وهنكمل معاكم في حلقات قادمة عن باقي مهارات المراقبة أثناء القيادة. بكده نبقى وصلنا لنهاية حلقتنا مع أطيب أمنيات وزارة الداخلية وفريق عمل برنامج برحلات آمنة، ودائما تصحابكم السلامة. بالسلامة يا حبيبي. دلوقتي جمعتكم مع مفروسة قوي، مفروسة قوي مع الكاتبة الصحفية أماني درغام. صباح الخير. دايما في الحياة في فرصة تانية، إذا ضاعت منك الفرصة الأولى، إذا كانت صعبة وما قدرتش تكملها، في فرصة تانية. أحمد شاب عنده 27 سنة، من 12 سنة وهو كان مصاب بالاكتئاب. أحمد تعرض لضغط نفسي رهيب نتيجة مشكلة حصلت في حياته فأصيب بالاكتئاب، وبدأ يعاني من كل أعراض الاكتئاب، من الانعزالية والانطوائية وأنه مش عاوز يكلم حد ومش عاوز يتفاعل مع الناس وعاوز يفضل قاعد لوحده ومش عاوز يشتغل ومش عاوز يعمل أي حاجة، لغاية ما صديق لي دله على دكتور نفسي كويس فبدأ يروح له، ثم بدأ يفوق شوية من الاكتئاب، بدأ يرجع لحياته تاني لأن الدكتور النفسي كان دكتور كويس جداً، فقدر يخرج بأحمد من حالة الاكتئاب. لكن جات له انتكاسة، ما هو فيش حاجة بتعدي كده سهلة، يعني في يوم وليلة مريض بمرض يشفى تماما، يعني جات له انتكاسة. فبدأ يرجع للدكتور تاني بعد إلحاح من أصدقائه، وبدأ يرجع هو لأنه قرر في لحظة أنه لا، أنا مش هسيب نفسي عرضة للاكتئاب وعرضة لهذا المرض، وأنا هرجع بقى لحياتي فعلا. بدأ يرجع لحياته فعلا لما هو قرر. الموضوع مش مجرد علاج، لا، الموضوع قرار. أحمد يوسف لما قرر أنه هو يبقى عنده فرصة تانية للحياة وأنه هو يعيشها بشكل كويس، فعلا نجح أنه هو يعمل كده، ومازال الحمد لله كويس وخرج من حياة الاكتئاب ومن قصة الاكتئاب دي خالص. الأهم من كده بقى عمل مبادرة سماها فرصة تانية، وبدأ يشرح للناس يعني ايه فرصة تانية في الحياة. ما هو الحياة مش ان انت عايش تتنفس وتاكل وتشرب وتروح وتيجي وحتى قاعد لوحدك او قاعد مع الناس، لا، الحياة انك تكون انسان بتشتغل، انك تكون مقبل على الحياة، بتحب الناس اللي حواليك، ليك هدف في الحياة، عندك امل في بكرة، عندك ثقة في الله طبعا، عندك محبة في قلبك لناس، لمكان، لعمل، كل ده هي الفرصة التانية اللي أحمد يوسف بيكلم الناس عنها من خلال مبادرته فرصة تانية. فرصة تانية الحياة تحتاج مننا ان احنا ندي نفسنا فرصة تانية، ان ما تسودش كل حاجة قدامنا، وانها مهما ظلمت ومهما كانت وحشة بترجع بإرادتنا وبتفكيرنا السليم وبثقتنا في ربنا ممكن كل شيء يتصلح، ممكن كل شيء يرجع أحسن من الأول. كمان فرصة تانية امسك فيها بيديك وسنانك، فرصة تانية ابدأها فورا، فرصة تانية خليها نبع من جواك، خليها نبع من تفكيرك، خليها نبع من إن رغبتك إنك تكون إنسان كويس وإن يكون عندك حاجات مهمة بتحققها وإنك ما تضيعش أيامك هدر زي ما بيقولوا. الفرصة التانية ما بتجيش أبدا بعد فوات الوقت، بالعكس هي بتيجي في وقتها، ربنا بيبعتها في وقتها. يعني ما تقولش لا ده اصل خلاص انا فات الكلام ده، اصل انا خلاص حياتي ترتبت على كده، اصل انا مش هقدر. حاجات دي اللي بيقولها لك الشيطان الرجيم، دي اللي بيحسسك بيها علشان ما تبدأش، عشان مش عاوزك تبقى احسن. لكن بالإرادة، بالإيمان، بالثقة في الله، بأنك تحب نفسك وتبقى عاوز نفسك تجتاز هذه المحنة وتبدأ فعلا حياتك بشكل كويس، تستحق منك التفكير في فرصة تانية. كنتم مع مفروسة قوي، مع تحيات الكاتبة الصحفية أماني درغام. هذا البرنامج بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة. كل يوم بيعدي بينا يكبر الحب في عينينا، ما افتكرش في مرة جينا زعلنا كاملنا. الحنان لمست ايديها والامان نظرة في عينيها، شفت كل الحلو فيها واللي بات منه. كل يوم يعدي بينا يكبر الحب في عينينا، ما افتكرش في مرة جينا زعلنا كاملنا. الحنان لمست ايديها والامان نظرة في عينيها، شفت كل الحلو فيها واللي بات منا. تفاصيلنا بينا بتخلي بينا الدنيا سهلة، ولا شيء أمنا واللي قابلنا بيقول علينا بنحب بعض كتير. بتخاف عليا وتحس بيا نتكلم عن موضوعنا. هو من مساهمات أصدقائنا على صفحتنا 107.4 FM. أهلا بكل الكلمات. زهرة الوادي: أنا عن نفسي التفاصيل الصغيرة دي بتحسن من مودي طول اليوم، فمثلا بنتي أول ما تصحى تحضني وتقولي صباح الخير، دي حاجة جميلة جدا. أما أني أسامح وأفاجأ أي حد بكلمة حلوة، دي دايما بعملها وأحب أعملها. وتحياتي ليكم نجلاء عبد المنصف نجا حمادي. صباح الخير عليك يا نجلاء، يا رب دايما يومنا يكون سعيد يبتدي ببسمة للي حوالينا. صباحا في البرنامج العام، وأهلا بكم. الجرائد قدامنا، مواقع الانترنت قدامنا، بس خليكم انتم معنا واسمعوا اللي حنقوله حالا. نبتدي بالمانشيتات. الأهرام السيسي لن أوقع أي قانون الأحوال الشخصية لا ينصف المرأة. مصر تحرص على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقارة الأفريقية. والأخبار، السيسي يخاطب سيدات مصر من منتدى السلام بأسوان. لن أوقع على قانون الأحوال الشخصية غير منصف وعادل. إسكات البنادق العنوان الرئيسي للاتحاد الأفريقي العام القادم. والجمهورية، الرئيس عن تجربته الشخصية عن سيدات مصر أمام منتدى أسوان. تحركت بقوة في 2013 لحماية وطنها وساهمت في نجاح أصعب برنامج اقتصادي. وخلال مأدبة العشاء للقارة، دون أمن وسلام واستقرار. الوفد غدا انطلاق منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، والسيسي يطرح قضايا السلام والتنمية والإبداع في حضور 7000 شاب. ورش عمل عن الثورة الصناعية والتحول الرقمي وتمكين ذوي الإعاقة، والتعاقد على 1300 عربة سكة حديد جديدة من روسيا بمليار فاصل 2 من المليار دولار. الدستور نصير المرأة، السيسي من أسوان انحنوا لعظيمات مصر. ونبتدي في عرض موضوعاتنا وعناويننا. منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، السيسي بيقول عظيمات مصر تصدينا بقوة للحفاظ على الهوية المصرية خلال 2018. المرأة المصرية استدعت نفسها لحماية وطنها وتحركت في مواجهة ظروف شديدة القسوة. لم تتقدم سيدة مصرية بشكوى مما قدمته من شهداء، وكانت مستعدة لتقديم باقي أبنائها. الرئيس بيقول منتدى أسوان خطوة جديدة نحو وضع مستقبل أفضل للقارة الأفريقية. والرئيس يؤكد لنظيره النيجيري حرص مصر على تحقيق أهداف أفريقيا الاستراتيجية، ويبحث مع رئيس جزر القمر لارتقاء بمعدلات التبادل التجاري. رئيسة أفريقيا الوسطى سابقا بتقول ضرورة إشراك النساء في عمليات حفظ السلام لمواجهة زعزعة استقرار الدول. أما نائب رئيس وزراء ناميبيا فبيقول أهمية كبيرة لوضع خطط وطنية تسعى كل دولة من خلالها لتحقيق أهدافها. وزير داخلية موزمبيق يشيد بالأمن المصري وتميزه في مكافحة الإرهاب. وسفير زامبيا بيقول المنتدى جاء في الوقت المناسب وساهم في تخليص أفريقيا من قوى سلبية. عمرو موسى خلال جلسة تعزيز شراكة أفريقيا مع العالم ضرورة إصلاح منظومة مجلس الأمن. لسه معاكم بنستعرض أهم العناوين. الرئيس السنغالي ومدبولي وشكر بمجمع بنبان بمحطات الطاقة الشمسية. المشروع نموذج يحتذى به في هذا القطاع. نرجع تاني لأقوال الرئيس. مصر تؤمن بامتلاك أفريقيا الإرادة والحكمة للتغلب على تحدياتها. والمنتدى تناول أبرز القضايا التي تواجه القارة من منظور التكامل بين السلم والأمن والتنمية المستدامة. دقيقة حداد على ضحايا حادث النيجر الإرهابي. والرئيس بيقول منتدى أسوان خطوة جديدة لوضع مستقبل أفضل للقارة. والسفير الإثيوبي بيقول المنتدى يطرح تقييما شاملا للحالة الأمنية بالقارة. مصر تقود احتفالية الأمم المتحدة في فيينا باليوم العالمي للغة العربية، وقمة مصرية فلسطينية بشرم للتشاور حول التحديات المشتركة. مقال علاء ثابت بالأهرام صفحة 5 بعنوان الحديث في الشأن العام. رأي الأهرام عن ضرورة استئصال الإرهاب. الكاتب صلاح منتصر في أول حوارات أنا والأهرام. فاروق جويدة صفحة 13 بالأهرام هوامش حرة من أجل معارضة حقيقية. وأيضا قبل انطلاق منتدى شباب العالم ب 48 ساعة الورش التحضيرية الثورة الصناعية ومتحد الإعاقة والنقل أيضا أعضاء تنسيقيه شباب الأحزاب السيسي أوجد حوار غير مسبوق لشباب العالم. توجيهات الرئيس دفعت الشباب لتحمل المسؤولية الوطنية. اعترافات الأمم المتحدة بتوصيات المنتدى رفع قدره والقادم أفضل للجميع والمنتدى في تنامي دائم من أن وتضاعف أعداد المشاركين خير دليل. التعايش المباشر مع صناع القرار والنقاش يخلق أجيال أكثر وعيا بقضايا أوطانهم. والتواصل بين شباب العالم والعالم يدعم الدبلوماسية الشعبية. النسخة الثالثة امتداد لنجاح الدورتين السابقتين، نماذج وتجارب ناجحة خلال الفعاليات ومناقشات مثمرة وتوصيات قابلة للتنفيذ. مشروعات وأوراق عمل تمس المواطن البسيط وتناقش القضايا الملحة. منتدى شباب العالم ينطلق غدا بمشاركة 196 دولة. منتدى شباب العالم مناقشات مهمة وورش عمل حول قضايا كبيرة ومتعددة، دمج أصحاب الهمم وتحديات كبيرة والثورة الرقمية. مئة من الشباب من 50 دولة يبحثون تعزيز التنمية في القارة السمراء وأمم متحدة في الشرم، وسبعة آلاف شاب يرسمون خريطة المستقبل في منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة غدا. والشباب يخاطب العالم ومسرح شباب العالم يبدأ العروض اليوم. قادة الأزهر يتحدثون عن مؤتمر تجديد الفكر الديني قبل عقده في يناير القادم، الحاجة لتصحيح المفاهيم المغلوطة والتعاون بين الجامعات لنشر التسامح. وخواطر الصفحة الأخيرة للأخبار جلال ديدار يكتب: مصر دولة باركها الله والتهلكة دوما مصير أعدائها. بطولات رجال القوات المسلحة في ندوة تثقيفية بجامعة عين شمس. بعد التدريب الكبير لقواتنا البحرية في مسرح عمليات البحر المتوسط، الخبراء العسكريون رسالة ردع قوية لأصحاب المطامع في مياهنا الإقليمية، وإطلاق صاروخ بنجاح يعكس احترافية رجال البحرية. أيضا من عناويننا: بطاقات الرقم القومي لذوي القدرات الخاصة مجانا بالعريش. بشاير الخير واحد أولى محطات نور حياة بالإسكندرية. تجديد أجهزة الغسيل الكلوي في محافظات التأمين الصحي الشامل، مكانة غرفة الرعاية وحضانات الأطفال، وإطلاق مبادرة الكشف عن أمراض الكلى خلال 2020. بقرار جمهوري 93 مليون متر مربع لإقامة بورسعيد الجديدة. توحيد الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة يناير 2020، والمعاهد الأزهرية تدخل عصر الرقمنة. أيضا من عناويننا ومن موضوعاتنا: من آن لآخر صفحة 3 بالجمهورية عبد الرازق توفيق يكتب: الإعلام وحماية الدولة. وكيف نواجه منصات وأبواق الشر. وفد تفتيش أمريكي يشيد بالتأمين في مطار القاهرة، ومصر تشارك في مؤتمر إعفاء السودان من ديونه. والمرأة. المرأة وكمان مرة المرأة المصرية محور اهتمام شديد من الرئيس. والرئيس يتابع كسب الجدل الدائر في مجلس النواب وعبر الإعلام حول قانون الأحوال الشخصية، مؤكدا أنه يتفهم الأراء المتخوفة من إقرار القانون، وقال إنه لم يوقع على قانون لا يكون منصفا وعادلا للمرأة، مضيفا أقول للرجال كونوا رجالا وانحنوا تقديرا واحتراما للمرأة، وكما أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا. جاء ذلك خلال فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية والذي اختتم أمس في أسوان، والكلمات جاءت كرسالة طمأنة لكل سيدة مصرية. منى وحيد مسؤولة حملة تمرد سيدات مصر ضد قانون الأسرة قالت إن قانون الأحوال الشخصية يحتاج إلى التغيير الفوري بقانون جديد يتضمن مواد تساهم في الحفاظ على الأسر المصرية واستقرار المجتمع، نظرا لما أصبح يسببه القانون الحالي من ارتفاعات في معدلات الطلاق. في مطالب المتضررات في القانون الجديد تتمثل في تفعيل الملف الواحد وتقليل مدة التقاضي لجميع قضايا الأسرة وإلغاء نظام الرؤية واستبداله بالاستضافة لتتمكن السيدات غير الحاضنات والجدات والعمات من معايشة الطفل يومين أسبوعية. كمان اقتصام سن الطفولة المنصوص عليه ب 18 عام خلال فترة الحضانة بين الأم والأب يصبح 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت، مع إعطاء سلطة تقديرية للقاضي يستطيع الحكم في هذا الأمر وفقا لكل حالة على حدة بما يتناسب مع الأصلح للطفل، ويكون الأب بعد الأم مباشرة في ترتيب الحضانة. الحملة شددت على ضرورة أن تكون الولاية التعليمية في القانون الجديد مشتركة للأب والأم معا، وأن يتم تعديل قانون الخلع وفقا لضوابط الشريعة الإسلامية. وأكدت أيضا هذه المسؤولة أن المطالبات تهدف لتطبيق الرعاية المشتركة للطفل حفاظا على صحته النفسية وسلامته الاجتماعية، كما أنها تحفظ حق المرأة التي تتحمل بعد الطلاق الكثير من الأعباء سواء المتعلقة بالمحاكم أو إجراء التقاضي أو أمور كثيرة جدا. القومي للمرأة برئاسة مايا مرسي أعلن تخوفه من مواد النفقات في قانون الأحوال الشخصية، سواء نفقة العدة أو نفقة الطفل وغيرها من الأمور اللي بتخص حقوق المرأة في القانون. هلا أبو السعد عضو مجلس النواب قالت إن المجلس أرسل المقترحات عن مواد النفقات بقانون الأحوال الشخصية لمجلس النواب، مشيرة إلى أن مواد النفقات في القانون لا ترتبط بالمرأة فقط ولكنها مرتبطة أيضا بالرجل والطفل، ونسعى لوضع حلول واقعية لها. أوضحت هالة أبو السعد أن مجلس النواب غلظ عقوبة التهرب من النفقات في قانون العقوبات، ورحب وقتها المجلس القومي للمرأة والمنظمات النسائية بهذا التعديل، وصفوه بأنه مكتسب جديد للمرأة رغم أنه لن يحل الأزمات الخاصة بالنفقات. في أمور كثيرة جدا، في زي تعدد الزوجات وإشراك المرأة في الإنفاق، قانون الرؤية والولاية على أموال القصر، الخلافات على قانون الخلع وطلاق العيب، وكثير من الأمور اللي نتمنى إنها تجد حل، وزي ما قال الرئيس انحنوا لعظيمات مصر. حالة الطقس اللي كتير يعني وكلنا مهتمين بيها وخصوصا بعد ما حدث أمس من أمطار. محمود شاهين الخبير في هيئة الأرصاد الجوية ومدير عام التحاليل والتنبؤات، صباح الخير ليك يا فندم. صباح الخير يا فندم، أهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين. حضرتك قلت امبارح إن حالة عدم الاستقرار دي كانت أمس وإن شاء الله حيبدأ التحسن منها النهاردة. الحمد لله، فعلا النهاردة كان واضح منذ الساعات الأولى من الصباح الشبورة المائية موجودة على مداخل ومخارج القاهرة والطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية. ده إعلان إن في استقرار في الأحوال الجوية النهاردة. طبعا الشبورة دي بيقل معها مستوى الرؤية الأفقية بشكل كبير. نرجو طبعا القيادة بهدوء على الطرق أثناء الانتقال من محافظة إلى أخرى أو أثناء السير على الطرق السريعة. النهاردة برضو الطقس يعتبر درجات الحرارة فيها أقل من المعدلات، فالطقس يعتبر معتدل خلال ساعات النهار وبيكون من بارد لشديد البرودة في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح. مع تقدم ساعات النهار هتنشط الرياح على برضو أغلب الأنحاء ولكن نشاط محدود أقل من أمس، وخاصة فرص إثارة الرمال والأتربة على المناطق الشرقية من البلاد. أيضا السحب المنخفضة المتوسطة هتبقى موجودة في سماء الجمهورية، وسقوط الأمطار هيبقى محصور على مناطق من سواحلنا الشمالية وشمال الدلتا، ولكنها أمطار خفيفة إلى متوسطة غير مؤثرة على الأنشطة اليومية. تمام، نعرف درجات الحرارة أستاذ محمود؟ هو إن شاء الله السواحل الشمالية الوجه البحري القاهرة بتتراوح درجة الحرارة من 18 ل19 درجة، شمال الصعيد تصل إلى 20 درجة، وجنوب الصعيد من 21 إلى 22 درجة مئوية. خبير الأرصاد الجوية ومدير عام التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد محمود شاهين، بشكرك يا فندم ويومك ويوم المستمعين كل سعادة. صباح الفل عليك. صباح النور. لما الشتا يدق الباب، لما تنادير الذكريات، لما المطر يغسل شوارعنا القديمة والحارات، لما الشتا يدق البيبان، لما تنادير الذكريات، لما المطر يغسل شوارعنا القديمة والحارات. الآن جاي نفوت شفني في مسنتي، لكني بحتاج

من المساهمات اللي عندنا على صفحتنا 107.4 FM الكتير. أهلا بالصديق محمد كامل توفيق بيقول ما فيش غير الحب هو اللي بيخلي كل حاجة وحشة بتروح مع الأيام، والحب الشديد بيلغي العقل، بتبقى التصرفات مرفوضة بالعقل، عشان كده سمى المحبوب مجنون ومنها مجنون ليلى. يعني بيقول مهما حصلت مشاكل وتباعدت المسافات حنين القلب حيقربها من تاني في يوم من الأيام. وصباح الخير، صباح النور عليك يا فندم، نور الهدى بعد صباحكم الخير. لمت ولادي وأحفادي ولمت إخواتي من غير زعل، وجود أمي ربنا يعطيها الصحة والعمر نعمة، ربنا يخليها لك وتتلموا دايما يا رب في الخير وفي السعادة. مرفت الشيخ صباح الخير عليك يا مرفت، بتقول كلمة ما اقدرش على زعلك أجمل بكتير من ما تزعلش، كلمة وحشتوني أحسن بكتير من ازيكم، كلمة الله ينور عليك لأي عامل بيعمل لك خدمة أجمل بكتير من كلمة شكرا، وكلام كتير وتصرفات كتير بتغير من حال لحال. أنا الحمد لله بنسى إساءة أي حد في أقل من لحظة، برجع أتكلم عادي، لكن للأسف في بعض الأوقات هذا التصرف بيتفهم بمعنى آخر، ولكننا نتعامل لرضا ربنا سبحانه وتعالى. حاضر، هنسمعك أغنية لأنغام أساميك الكتيرة لو في فرصة، معلش احنا وقتنا ضيق يا ميرفا، بس هنحاول نلبي كل الرغبات إن شاء الله. سهام زهران بعد التحية، كلمة بتخصني بالمعنى وموضوع بهتم بيه بالتفاصيل، وتأسرني التفاصيل الصغيرة، الاهتمام المفاجئ بيجذبني، بيجذب المشاعر الرقيقة اللي بتأتي دون طلب، تفاصيل صغيرة لكنها جميلة، كلمة بتجبر الخاطر، التفاصيل ليست فقط اهتمام، قد تكون كلمة قد تكون فعل من الناس اللي حواليك، لكنها بتكون مصدر سعادة، تفاصيل صغيرة لكن ليها مفعول السحر. وصباحكم جنة، وبصبح على كل المستمعين، بنصبح عليك يا سهام وبنصبح على كل المستمعين. الفقرة الاقتصادية لنشرة 9 مساء بالقناة الأولى برعاية بنك مصر، نعمل معا لخير بلدنا. الحكمة في عقل الفلاح المصري موجودة، لأنه عارف إن الزراعة بتاخد أكبر كمية مية، والمية عندنا محدودة. اللي زيي وعارف إن المية محدودة وبكرة بيفكر يزرع محاصيل بتاخد مية أقل، وبكده يقدر في المية يوفر. الري في الليل وفي وقت متأخر أفضل بكتير من لما نرويها بالنهار وحرارة الشمس تخلي المية تتبخر. مادام المية محدودة نحافظ عليه أكتر وأكتر. العقل بيقول بالحماية وبالترشيد النيل يروي والخير يزيد. الثامنة والنصف من صباح الجمعة في القاهرة. هنا القاهرة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمع محمد يونس عوض المقيم في منشية التحرير مركز سمنود محافظة الغربية، والتي يقول فيها: عندنا في المنطقة السكنية كابلات ضغط عالي ماشية في المنطقة، الكلام ده من سنين طويلة، زادت الكثافة السكانية مع السنين، وفي نفس الوقت الكابل ده عمره الافتراضي انتهى تقريبا، ومن هنا بدأت المعاناة. كل فترة يحصل كارثة كبيرة، بقينا نخاف نعدي من جنبه لدرجة اننا سمينا المنطقة اللي فيها الكابل ده منطقة الموت. حصلت حالات وفاة بالفعل بسببه وحرايق، واشتكينا كتير والطلبات راحت وجت ومفيش اي حاجة تمت على ارض الواقع. تعبنا من قطر الشكوى، عشان كده قلنا نبعت شكوتنا ونطلب مساعدتنا، يا ترى ده ممكن؟ وردا على هذه الهمسة أفاد اللواء شاكر محمد يونس وكيل الوزارة وسكرتير العام المساعد لمحافظة الغربية بالرد التالي: بالتنسيق مع شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء تم اتخاذ التالي: إصدار الأمر التنفيذي رقم 147/17 بتاريخ 17/9/2019 بتغيير خطي 100 عساس 1 و100 عساس 2 من خطوط هوائية إلى كابلات أرضية ضمن خطة الوزارة للمرحلة الثالثة لرفع الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية وإزالة الخطورة عن المنطقة السكنية المشار إليها. وبالفعل تم التنفيذ على أرض الواقع وجاري إنهاء الأعمال وحل مشكلة المواطنين. شكرا للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين، وموعدنا في حلقة ردود قادمة إن شاء الله. مع تحيات وفاء زكريا. سليمان، مهندس عصام اليماني، بعد غياب طويل عنكم وعن الصفحة ببعت جميعا التحية والسلام. أهلا بيك يا باش مهندس، ما تغيبش تاني. بيقول موضوع النهاردة كنا محتاجينه قوي، بكلمة جميلة بسيطة أو ابتسامة، وكلمة جميلة مع ابتسامة على الوجه بيزول كل شيء وترجع النفوس بصفاء ونقاء، وصباحكم جميل. أهلا بيك. كمان نوال الخطيب، السلام وحب الخير للجميع والتسامح، تحياتي لأختي ابتسام وأختي خردلة وأخي أحمد وأخي عادل راغب، هذا بأصدقاء الصفحة. أهلا بيكي وأخي محمد أبو الخير وعادل بركات وكل شخص وإنسان نقي على هذا الأسير. تحيات نوال الخطيب لكل أصدقاء الصفحة. أهلا بك يا نوال. أبو الأمير عبد العزيز، بتفاصيل صغيرة هنحلي الحياة أحلى بمناسبة عيد زواجي، بهدي زوجتي وأبنائي أجمل أغنيات الفترة اللي بتدخل السعادة على قلوبهم. كل سنة وأنتم طيبين وفي سعادة وهنا إن شاء الله. مهندس عادل فارس بيقول: عندما تشاهد أخطاء غيرك تجاهلها واعتبرها غير مقصودة حتى يعذرك الآخر، وعندما تخطئ ويعتبرون أخطائك أيضا هي غير مقصودة. ما هو كل سلف ودين يا باش مهندس. عبدالله محمود الشوقي بيقول: العلاقات الإنسانية بين البشر يجب ألا تكون بينها حدود أو قيود، والكلمة الطيبة صدقة. أهلا بك يا صديقنا، مشكرك على كلامك. محمد عبد الفتاح أبو هيبة: في ناس مهما عملت لهم ما بتفرق معاهم التفاصيل الصغيرة ولا الكبيرة، بتبقى قلوبهم يعني هي كده. لا والله هتفرق مرة على مرة على مرة هتفرق، وبس انت جرب وان شاء الله ربنا يجمعكم في الخير. كمان من الرسائل اللي عندنا: صالح الفاضل، تحلى الحياة بفكرة تأتي من العقل للقلب، فنعم الإنسان ومن حوله بتلك الفكرة اللي بتكون ليها فعل السحر. ربنا يوفقنا وإياكم نحو الغد الأفضل إن شاء الله. ولا أقول يا ما عايشني، قول لي حبيبي. مساء حضرات المستمعين أم محمد. التفاصيل الصغيرة أحلى وأحلى، كل اللي حواليك بيبقوا سعداء. ساعد شخص كبير في السن، رد السلام، بحاول أزور ناس بتحبني وبتحب تشوفني، حاجات جميلة وكل إنسان وطبعه. وعاوز أسمع أغنية لماجد المهندس. حاضر، لو في فرصة نسمعها لك يا أم محمد. أهلا بيكي معانا. أحمد رسلان، أنا شايف أن السؤال المطروح هو نفسه إجابة لجلب المزيد من السعادة والوئام بين الجميع. الكلمة الطيبة والمسامحة تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتحصل لمن أساء إليك، وزيارة المريض والتواضع وعودة العادات والتقاليد ولمة العيلة، ودي أمور كلها بتفرق كتير قوي. أهلا بيك يا صديقنا، نورت الصفحة. بدرية عبد الجواد بتقول بشكرك على كلامك، موضوع جميل والكلمة الطيبة أحسن رد لأي إنسان، ولا بد أن نقابل الإساءة بالحسنة. وإذا كان هناك نوع من الزعل والأحسن من يبدأ بالسلام وتهادوا تحبوا، ويعني الأديان بتحسنا على كده. سمراء الوادي، أهلا بيكي. للأسف مش قادرة أسامح اللي ظلمني، وما تقوليش قلبي أسود، لا الظلم كان أكبر من إن أقدر أسامح. خليكي أنت أكرم والمسامح كريم يا سمراء، ربنا يقدرك إن شاء الله. سعيد صقر بيصبح علينا وعلى فريق العمل، وفريق العمل بيصبح عليك بسؤال من غير عتاب أو لوم، بمكالمة تليفونية مش هتكلفنا إلا بضعة قروش، حيذوب التلج في العلاقات، علاقات صداقة زمالة، علاقات أسرية، مدامة القلوب الصافية والمخلصة هتنتهي كل الخلافات. واتمنى إهداء أغنية لزوجتي ليلى لاشين بمناسبة عيد زواجنا على ذوق مهندسة الصوت أماني هلال. طب نشوف أماني هتسمعك إيه. صباحكم فل يا رجالة، عطلت والامتحان هيطير، اوصلكوا طيب جدع وطيب، طب شدوا حيلكوا ان شاء الله خير، دي مساعدتك تفرق كتير. من غير مناسبة كده بحبك، ومزاجي انا دلعك هديك، يا سيدي بختمين فينا قدك، حبيبي ليه انا من بعديك، بكلمتك تفرق كتير. اخر طبق مين كان عايزه من بدري، وانتو هنا واقفين، حلال عليك تسلم عينيكي، بألف حلال ليكوا يا حلوي، دي مجاملتك تفرق كتير. شوف ازاي حاجة بسيطة تفرق ازاي، ولا بسيطة يمكن حاجة صغيرة تفرق عندهم اكتر. الزوج مثلا بعد أكلة جميلة من زوجته قال لها تسلم إيديكي، أكلة جميلة قوي، يعني شيء من المجاملة مش هتكلفك شيء، بس هي عندها هتكون حاجة كبيرة قوي. شريف البدراوي من مركز أجد أهلية، تفاصيل صغيرة في حياتنا بتؤدي لتخفيف التوتر النفسي والاجتماعي، التسامح بين الناس والبسمة في وجه أخيك صدقة، اعمل الخير لكل الناس. علي موافي، جميلة هي الحياة وحلوة لما يضحي كل طرف لإسعاد الطرف الآخر، ولكنها تكون أجمل عندما يتسابق الطرفين لإسعاد بعضهما البعض. أم الله عندك حق. حنان صبحي بتصبح على أجمل بلاد الدنيا مصر وكل المستمعين، وأنا بشكرك على كلامك ليا، بقول لهم وحشتوني وحشتوني إخواتي، اللمة الجميلة، ربنا يسعدهم يا رب ويرحم أبي ويحفظ أمي، وبشكركم لأني بحس أنكم بيتي، ربنا يبارك لكم. ربنا يبارك فيك يا حنان، وما يحرمكيش أبدا من بيتك سواء الصغير أو الكبير، وتتجمعوا دايما في المناسبات السعيدة يا رب. فوزية أبو علوان، شكرا ليكي أخت فوزية. الموضوع رائع، التسامح ده شيء رائع جميل. أنا شخصيا بعمل كده مع كل الناس، ما هو الواحد لو ما سمحش مش هيكلم حد أصلا. التسامح مع النفس والجيران والإخوات والأصدقاء مهم، لأن ما فيش حد بيعيش لوحده، وربنا يهدي الحال والأحوال. وأجمل صباح لأصدقائي الغاليين، صباح الخير ليكي أخت فوزية حاجة سيد الضوي. بعد التحية الموضوع يدعو للسماحة والعفو عن كل الأخطاء اللي حدثت من جيران أو أهل أو أقارب. عندنا في القرية إذا حصلت مشادة بين أسرتين على الفور بنفك النزاع وناخد اللي عليه الحق هو أسرته للمظلوم، يتأسف ويسامحه على ما بدر منه وعلى وليمة للجنة الصلح في القرية وينتهي الموضوع على خير. والله لو كل واحد فهم إن في وليمة هتحصل بعد كده مش هيزعل حد منه أبدا. أهلا بي محمد إميحة، موضوع النهاردة جميل جدا، شكرا. المبادرة بالسلام والتسامح مع صديق أنا كنت زعلان معاه عن طريق مكالمة في المحمول، والحديث اللي بيدلنا على أن خيركم من يبدأ بالسلام. ربنا يكتر يا رب من أمثال حضرتك والناس الطيبة. زهيرة المغربية، أهلا بيك يا زهيرة. أنا بحب أهدي أهلي بمصر، أمي وأبويا، أحلى صباح ليهم وأنا خارج مصر الآن، وأقول لهم وحشتني جدا، ومهما أسمع صوتهم بالتليفون ما فيش لحظة ممكن أنها تغنيني عن حضنهم. نفسي أرسل رسالة حب لأختي بالإمارات هي وأولادها وأقول لهم وحشتوني وبصبح عليكم بصبح علينا. شكرا لك يا أخت زهيرة، يا رب تتجمعوا دايما في الخير. صحاب صحابي من صغري دول اللي يمشوا معي دغري، دول أغلى ناس هم الأساس، وأقول لكم إيه قضينا أجمل وقت في حياتنا دايبين في بعض بحكاياتنا وفرحتنا بلمتنا نروح ليه. أنا كل ما عمري أجلي ونقابل بعضنا أحس كأن أنا عندي إيجي 16 سنة، أفتكر الفرحة بينا أفضى وممكن أسمع في الأيام تترجع ونفهمك كلنا. وأنا كل التسامح شيء رائع وجميل، ربنا أمرنا بالتسامح في كل شيء وخيركم من بدأ. ممكن أبعت إهداء لبنتي ضحى بمناسبة عيد ميلادها، كان يوم الأربعاء. كل سنة وانتي طيبة يا ضحى، ويا رب دايما تكوني عند حسن ظن ماما. أهلا بيكم، حنعود ليكم تاني بس بعد برامجنا اللي هتسمعوها حالا. إذاعة جمهورية مصر العربية بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري تقدم حافظ عليها تلاقيها، حافظ عليها تلاقيها، حافظ عليها تلاقيها تلاقيها تلاقيها. المية هي نعمة ربنا للإنسانية، نعمة ربنا لينا كلنا، نعمة حافظوا عليها دي ماشية في مجاريها، ونعمة من ربنا للإنسانية، العطشان تسقيه والعطشانة تسقيها، الدنيا كل ما فيها بتحييها الزارع والإنسان، حافظ عليها علشان وقت الحاجة تلاقيها. بخيت بيومي حافظ عليها تلاقيها، مع تحيات منى بطاح. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. صباح الخير، يلا على عنايننا. طلاب 6 دول يزورون متحف الحضارة. الفن الإسلامي المصري يزين الشرقة. نانسي ومحمود العسيلي في حفل خير اليوم بإحدى الجامعات الخاصة داخل الحفل بالكامل يخصص لتطوير المناطق العشوائية. ربنا يكتر من المبادرات دي. عندنا نصائح طبية بتقول اتناشر دقيقة مشي كفيلة بتحسين الحالة المزاجية والشعور بالسعادة. نصيحة تانية بتحذر، قلة النوم بتزيد من معدلات القلق. ونصيحة بتقول الطاولة بتحافظ على الذاكرة في الشيخوخة. سائقة تاكسي بورسعيدية قررت اقتحام العمل وقالت زوجي هو اللي شجعني، مش مكسوفة من الحلال. جميلات 84 دولة يتنافسن على ملكة جمال الكون في شرم، حيث يتم استضافة الدورة 48 لمسابقة ملكة جمال الكون بشرم. الحدث دعاية مجانية للسياحة ورسالة للعالم عن أمن وأمان مدينة السلام. اسم الملكة ملكة جمال الكون، هنعرفها الجمعة القادمة 20 ديسمبر. مركز ثقافي علمي بأسوان لحضارات الشعوب الأفريقية وعادتها، تخصيص 800 متر من متحف النيل للصرح الثقافي الدولي. في تساؤل على صفحة فن بالجمهورية، الفن رسالة أم سبوبة؟ فنان زمان أعطى نموذج إيجابي لأفراد المجتمع، وعلماء النفس والاجتماع بيقولوا الفن العشوائي يؤدي إلى الخلل الاجتماعي. من أخبارنا الرياضية، الزمالك يلحق الهزيمة الأولى ببيراميدز ويتقدم إلى المركز الرابع. آنسات الأهلي وسبورتينج يواجهنا إنتر كلوب وفيراجود في البطولة الأفريقية للسلة. غدا ختام بطولة العالم للبليارد 2019 بشرم الشيخ. وصلاح ينافس على جائزة أفضل هدف في جولة دوري الأبطال. على موجة البرنامج العام، ما طلبتم الاستماع إليه من الزميلة منى بطاح في احتفال بميلاد الفنانة ماجدة الرومي وميلاد الشاعر الراحل صالح جودة وذكرى رحيل مها صبري وعبد السروجي. أغنيات لماجدة الرومي صباح، عبد السروجي ماجدة تاني، مها صبري فريد الأطرش، وأم كلثوم 10:05. ما طلبتم الاستماع إليه. أطفال النهاردة فترتنا اللي بنهديها لحبيبنا الصغيرين مع أبلة شيرين ماجد وأبلة كوسر محمود 4:15 العصر. بنفكركم بمسلسلات شهر ديسمبر، مسلسل النورس بطولة سعاد حسني، نور الشريف، زوزو نبيل، فؤاد أحمد، مع المؤلف عبد الرحمن محسن والمخرج محمد مشعل، 5:15 النورس. سبعة وربع صدفة ولكن، المؤلف والمخرج أحمد أبو طالب مع جلال الشرقاوي وصهر المرشدي، والمسلسل عن الاكتشافات العلمية والطبية اللي تمت بمحض الصدفة. سبعة وربع صدفة ولكن، الساعة 11:30 من سهرتنا الشيطان والخريف رأفت الخياط ومحمد عثمان. البطولة علوية جميل كمال حسين سلوى محمود وأنور إسماعيل. 11:30 الشيطان والخريف. سهرة بندعوكم إليها الأوتار الموسيقية مع نزل الدسوقي ودكتور زين نصار. والحلقة في ذكرى رحيل المؤلف الموسيقي يوسف جريس. والحلقة معلومات عن حياته وما من مؤلفاته الموسيقية. سهرة التقات المربوطة مع الإذاعة عبد الرحمن رشاد والمخرجة نانيس أبو زيد الساعة 12:15. وما تنسوش نهاية الأسبوع مع زميلة أمل مصطفى الساعة 9:30 وأهم أخبار الأسبوع بتعليق ضيوفنا الكرام. والسهرة اللي بندعوكم إليها السهرة الجميلة المنوعات الدرامية الساعة 2:05 مع الإذاعي عمر بطيشة. ومع كل فقرة من فقراتنا إحنا بنتمنى ليكم كل السعادة. في خبر مهم قبل ما ننهي أخبار خفيفة النهاردة. غرفة العمليات المركزية بالقاهرة بتتلقى البلاغات والشكاوى الخاصة بأماكن تجمع وتمركز مياه الأمطار على مدار الساعة. الأرقام هي 239-071-47. نقول تاني 239-071-47. في رقم تاني 239-121-36. 239-121-36 على الرقمين بتتلقى غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة البلاغات والشكاوى الخاصة بأماكن تجمع وتمركز مياه الأمطار. وبنتمنى لكم يوم جميل إن شاء الله. خفيفة. ويعني كلمات حضراتكم كتيرة جدا والتفاعل كتير على صفحتنا 107.4 FM. أسماء الصالح بتقول جمعة مباركة على مصر كلها، الصلح خير، ربنا يهدي كل النفوس ويكبر خطرنا. بصبح على جارتي الحبيبة أم إسماعيل، هي بتسمع البرنامج العام دلوقتي. صباح الخير يا أم إسماعيل. أسماء صالح بتصبح عليكي وأهلا بيكم معنا دايما. محمود الخضري، اختيار رائع للموضوع، بشكرك. فعلا الابتسامة والتواصل وإظهار الاهتمام بيؤدي إلى نشر السعادة. ربنا يجعلنا ويجعل كل المستمعين من أصحاب السعادة يا رب. تاتا المصري، أفكاركم جميلة، شكرا. ممكن تغير المزاج تماما، بارك الله فيكم وحفظكم وربنا يحفظك يا تاتا، أهلا بيكي. نجوى من أبو تشت بتصبح علينا. بهدي أمي كل يوم أنا وأنا راجع من المدرسة، بيكون معايا هدية لأمي حتى ولو كانت بسيطة، بس بشوف في عيونها الفرحة. ربنا يخليها لي ويحفظ جميع الأمهات. والله عندك حق، هي ممكن بكوب بسكوت ممكن تفرحي حد بسيط، يعني مش لازم هدية تكون قيمة، فعلا تهاد وتحبه. أهلا بيكي يا أخت نجوى. مصطفى حمدي، موضوع النهاردة دعوة للتسامح والمصفاة والمودة فيما بيننا. يعني زعلان مع أخوك، مزعل حد من أهلك أصدقائك، بقالك فترة في خصام مع حد، مش هتخسر حاجة لو بدأت بالتسامح. فعلا والله نعمة عظيمة حب الناس ليك، الحمد لله. وهو بيحيينا من نجا حمادي وبيتمنى الشفاء العاجل لوالده، ربنا يشفيه ويقوهم لك ويخليه لك إن شاء الله. هي دنيتنا كده، ما ينفعش تتعاش من غير حب. علشان نعرف نسامح ونغفر وننسى كل صعب ونكمل مع اللي بنحبه. ومش معنى ان النهاية سعيدة ان ما فيش مشاكل هتحصل. ما فيش فرح بيدوم ولا حزن بيدوم. الحياة كلها تعب ووجع، وممكن تكون أصعب، وممكن النهايات تتغير وتتبدل طول ما احنا عايشين على وش الدنيا. الحاجة الوحيدة اللي مش ممكن تتبدل قلوبنا لو مليها الحب. الساعة من الإذاعة المصرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز التاسعة في القاهرة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ثقته في قدرة القارة الأفريقية على معالجة ما يواجهها من تحديات وصولا لتحقيق هدف الاستقرار والسلام لشعوبها وتثبيت دعائم التنمية المستدامة. أعرب الرئيس السيسي في كلمته أمس خلال الجلسة الختامية لفعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في أفريقيا عن تطلعه لاستمرار المشاركة الفاعلة في الدورات القادمة للمنتدى والتوسع في الشراكات الاستراتيجية من قبل شركاء القارة بما يتسق مع مستوى التحديات التي تواجهها أفريقيا. أعلن محمد شرفي رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس داخل الجزائر بلغت نحو 40%. وأوضح شرفي في مؤتمر صحفي عقده الليلة الماضية أن النتائج الأولية ستعلن عصر اليوم، مشيرا إلى أن المجلس الدستوري سيعلن النتائج النهائية للانتخابات في الفترة ما بين 16 و25 من ديسمبر الجاري. رحب بارز جونسون رئيس الوزراء البريطاني اليوم بحصوله على ما وصفه بتفويض قوي جديد لإنجاز ملف خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي بريكست. جاء ذلك عقب فوز حزب المحافظين بزعامة جونسون بالأغلبية المطلقة لمقاعد البرلمان في الانتخابات البرلمانية. من جانبه أعلن زعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوربين أنه يشعر بخيبة أمل شديدة نتيجة الانتخابات التي مني فيها حزبه بهزيمة نكراء، وأكد أنه لن يقود الحزب في الانتخابات القادمة. والنبأ الأخير، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الولايات المتحدة بصدد الإعلان عن اتفاق تجارة تاريخي مع الصين قبل يومين من دخول التعريفات الجمركية لواشنطن ضد الصين حيز التنفيذ. جاء ذلك في تغريدة لترامب عبر حسابه على موقع تويتر في سياق متصل. ذكرت مصادر أمريكية مطلعة على المحادثات التجارية مع الصين أن الولايات المتحدة وافقت على تقليص بعض التعريفات الجمركية على البضائع الصينية وإرجاء الحزمة الجديدة من تلك التعريفات المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بعد غد. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم أنباء التاسعة في العاشرة إن شاء الله موجزنا التالي. شكرا لكم ودمتم بخير. من قاموس السياسة، الإعداد سميرة أبو طالب، التقديم محمد الجمل، اللجنة الدولية للتغيرات المناخية، هي منظمة دولية وهيئة علمية تابعة للأمم المتحدة تقوم باستعراض وتقييم أحدث المعلومات العلمية والفنية والاقتصادية والاجتماعية المتوافرة في كافة أنحاء العالم ذات الصلة بفهم تغير المناخ، وتضم 3000 عالم من علماء المناخ ومسيح المحيطات وخبراء الاقتصاد، وهي الجهة العلمية النافذة في مجال دراسة الاحتباس الحراري وتأثيراته، وهي الدراسة التي حازت عنها اللجنة جائزة نوبل للسلام عام 2007 لما قامت به من جهود في هذا الصدد. يعود تأسيس اللجنة الدولية للتغيرات المناخية إلى عام 1988 بهدف تقديم تقديرات شاملة لحالة الفهم العلمي والفني والاقتصادي والاجتماعي لتغير المناخ وأسبابه وتأثيراته المحتملة، إضافة إلى استراتيجيات الاستجابة لهذا التغير. عضوية اللجنة الدولية للتغيرات المناخية مفتوحة أمام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمة العالمية للأرصاد، ووصل عدد أعضائها حاليا إلى 195 دولة تجتمع مرة سنويا في جلسات عامة على مستوى ممثلي الحكومات لاتخاذ القرارات الرئيسية بشأن عملها، والتي تتصل بالسياسات العامة للدول دون التدخل فيها بشكل خاص، كما توفر فرصة فريدة لصانع القرار من خلال تقديم معلومات علمية دقيقة ومتوازنة. من قاموس السياسة. هنا القاهرة، كلمة ومع نذهب إلى ما وراء الكلمة كي نفهم المعنى. كلمة ومعنى، التقديم نور سيد. صباح الخير وأهلا بكل مستمعينا. معنى مهم لازم نتطرق لي ونواجهه في مصرنا الحبيبة في هذا التوقيت، الأكاذيب والشائعات. لواء أركان حرب عادل العمدة مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. إن ما يبث من أكاذيب من خلال نشر مقاطع فيديو كاذبة وغير حقيقية وتصريحات من خلال صفحات تواصل اجتماعية ليست حقيقية ولكنها مدسوسة، بالإضافة إلى الشائعات من خلال ترويج إعلامي ممنهج لموضوع أو لحدث مؤثر مباشرة على المواطن المصري. وخير مثال لذلك ما روجوه من أكاذيب عن ثورة الجياع في 11/11. المهم الرسالة التي نستوعبها كلنا عدم الاستماع إلى المنصات إطلاق الأكاذيب والشائعات، عدم الانسياق وراء دعاة الهدم وأصحاب معول التدمير، عدم الانقياد مع المشككين دون وعي أو إدراك للأثر السلبي المدمر لذلك. النهاية إن مصر بينا هتعلى وتعلى، لازم نكون من الوعي والإدراك بما يحاك لينا من مؤامرات، لازم نكون عارفين إن هؤلاء أو أصحاب هذه المعاول هم الذين يبحثون حسيسا لتدمير الدولة المصرية. ما نديلهمش الفرصة، ما نسمع لهمش، ما نقول لهمش، لأن ده أثره كان واضح جدا خلال ما طرح عن يوم 11/11، والنتائج شفتوها حضراتكم كلكم إن كان كله ده كلام كذب في كذب وشائعات مغرضة، وده توضيح بسيط لما حدث. وبكرة حنعرف معنى جديد لكلمة جديدة. كلمة ومعنى نور سيد. صباح الخير، صباح الجمعة، لسه معاكم ولسه مع التفاصيل الصغيرة جدا اللي ممكن انها تحصل بس بتفرق كتير قوي، بتحلي الحياة. بروفايل بعنوان ألاء محمود بتقول: بعد صباح الخير، هفرح بنتي وأعمل لها عيد ميلاد، كل سنة وانتي طيبة وقبال 100 سنة، وتفرحي ماما دايما بيكي وبابا. أسماء الله الحسنى بتقول: أجمل حاجة ممكن نهديها للناس الابتسامة والسلام، زي ما الدين بيقول لنا النظافة بالشارع، لما تسلم على حد وتصبح عليه وتقول له ربنا يعطيك الصحة، شوف بقى كمية الطاقة الإيجابية ليك والدعوات اللي هتاخد ده الصبح. بحاجات بسيطة جدا نقدر نفرح أحبابنا، نزور حد من قريبنا ومعانا صينية كيك من صنع إيدينا، مش هتكلفنا كتير بس هتسيب أثر جميل. هو ده اللي احنا عاوزينه يا أسماء. تحية ليكي ولزوجك مجدي، أهلا وسهلا بكم، نورتونا. محمود فتح الله بيقول: احنا قلنا رسالتك، صدقنا، أهلا بيك. رامي الروبي بيقول: ممكن أوجه رسالة لحد زعلان مني على الهوى، حضرتك يعني اكتب الرسالة وأنا أقراها. أهلا بيك معنا. جمال حسن طحون: موضوع جميل، أقول لكل إنسان زعلان ما تزعلش، الحياة مش محتاجة نكد، لكل مريض لا تحزن، خلي اتكالك على الله، وكل فاسد في الأرض ارجع للطريق الصحيح، ربنا هيقبل توبتك إن شاء الله، الكلمة الطيبة صدقة، هتكون حافز جيد لكل محتاج. أهلا بيك، وتحياتنا لكل أهالي كفر حجازي المحلة الكبرى. وبليغ عويد بيسلم علينا ويصبح علينا: صباح الخير، بس أنا مش عارفة اسمك، أنا قلته صح ولا غلط، تزعلش مننا. عاد الرغب التحاوي: الخصام شيء بغيض والأمر منه التمادي فيه، إذ ينطوي على فرقة وبعاد ومشاحنات، وأحلى شيء إن احنا ننبذ ونبدأ تدي صفحة من الصلح والسلام، ومش منتظر منه إن هو يجيني الشخص أو يقابلني، بل احرص اني انا اكون البادئ وصاحب المبادرة الاولى في السلام، خيركم من يبدأ واخبط على باب بيته واقدم له كتاب الله، احلى هدية من اجل ان يستمر الوئام والسلام. الله عليه، هدية جميلة كتاب الله لما تديها لحد غالي عنك. مصطفى الدرديري بيصبح علينا بورد بلون الورد وضي الشمس وكلمات جميلة، بشكرك عليها يا صديقنا. إلى كل اللي بيحبوني: انتوا وحشتوني قوي، وحشتوني قعدتكوا الحلوة ولاليكوا الحلوة، انتوا الناس الحلوة. أحمد الرياش اللي يفرح بجد تكون نهاية حريتك عند بداية حرية الآخرين، وصباح المودة والحب لكل الناس الطيبين بدون أي مصلحة، محبة لله ولله. تحياته. احنا كمان بنحييك فعلا، حب الناس لله في لله ده أجمل شيء في الكون. كمان طارق فضيل بيقول بعد صباح الخير، عاوز أصبح برضو على الحاج مرزوق فاضل والحاج أم سعيد، وعاوز أقول لهم تزعلوش مني عشان أنا ما جيتش بالأمس، الجو كان سيء، وصباحكم خير إن شاء الله. طيب يعني أول ما الجو يتحسن زورهم بقى. عشان راجل بجد لو وسط النار تسد، عمرك ما تجيب ورا، اتكبر باللي منا جدع من صغر سيدنا، مقدرش استغنى عنك حبيبي وربنا، بحبك يا صاحبي من وانا لسه بحبي، وانا مسنود عليك يا اخويا وحبيبي الأوجع طبيبي، حلوة حياتي بيه بالرجولة محو العبولة على قد جسمة، لو جبت حتى في أي حتة كباية اسمة، بالرجولة محو العبولة على قد جسمة، لو جبت حتى في أي حتة كباية اسمة، لو جبت حتى في أي حتة الحاجة هانا منصور بن سهاج بتصبح علينا وبتقول أنا حاولت أكلمكم في التليفون ولكن ما قدرتش، معلش يا حاجة هانا، إن شاء الله لينا مرة تانية. أنا دايما بتردد على مدينة جرجة لمتابعة الحلقة المرضية، عندي بلاقي بياعين الخضار أو الفاكهة اللي بشتري منهم بلاقيهم بيبتسموا ابتسامة جميلة، وكمان كل صلواتي وخاصة قيام الليل بستغفر لكل اللي بحبهم، إخواتي وأولادهم والناس اللي بيحبوني، بدعولهم بالبركة والصحة حتى لو أساء أحدهم لي بقصد أو بدون قصد، ربنا يسامح ويعفو والأجر عند الله. قلبك جميل يا حاجة هانم، ربنا يزيدك إن شاء الله. إحنا 9:15 حالا نسمع لقاء كل السيدات، بعده من تاني نرجع ليكم. هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير وأهلا ومرحبا بك في لقاء مليء بالحب والمودة والمعلومة والكلمة الصادقة. يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل، يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل، يا حلو صبح يا حلو طل، معكم اليوم منى خليل. وفي لقائنا اليوم نستمع إلى محو الأمية بداية التنمية، الطريقة

ذكرياتك وحكاياتك حلوها ومرها، هتلاقي مامتك كانت جنبك في كل وقت. أنا شخصيا هحكي ليكم قصتي من أول ما اتولدت. يوم ولادتي كانت الدنيا ساقعة برد، كانت أمي بردانة وأنا دفيانة في بطنها. دخلوها عمليات ولما فاقت بدأت تسأل هي فين؟ طب هي عاملة ايه دلوقت؟ عيطت كتير والحزن ملا وشها لما عرفت اني تعبت، واتولدت بربع رئة فدخلوني حضانة، وكنت انا كتير تعبانة وكانت هي زعلانة وكانت كتير حزنانة وكنت انا مش فهمانة. وفجأة عرفت اني بقيت كويسة، هي فرحت اني اخرج في حضنها، ما هي شايفاني عسولة وبتقول علي أمورة وبتحلم بي دكتورة وبتغني لي يا عصفورة امتى شوفك يوم فرحك بأجمل فستان وأجمل ألحان تعزفلك وارقصلك كمان وتبقي مع أجمل إنسان اللي يحبك واللي يسونك ويقف جنبك في شدتك. طب وحياتك يا قطقوطة لعلمك وكبرك وسعدك. أكبر شوية فتدخلني مدرسة وتقول لي عشان تبقي حاجة كويسة. لحد اليوم ده واللحظة دي بدعيلك يا أمي ربنا يخليك ليا يا أجمل أم في الدنيا يا نور عينيا، ولو عمرك قصير بتمنى ربنا ياخد من عمري ويديهولك هدية، ودي أقل حاجة أقدمها لك يا أجمل أم في الدنيا. برافو، دي نقدر نقول خاطرة؟ أو يعني احكي لي تطور موهبتك، بدأت إمتى تلقي شعر وبدأت إمتى تكتبي؟ بدأت أكتب شعر كنت في الصف الأول الإعدادي، وبدأت تحصل معايا ضغوطات كتير وكده، فكانت أي حاجة بتضايقني ببدأ أكتبها. بعد كده بدأت ألاحظ إن كل حاجة بكتبها بتتحول معايا أصلا لقصيدة أو لنص شعري، فمن هنا بقى بدأت اتعلقت أكتر بكتابة القصايد وكده. ما بكتبش حاجة تقدري تقولي غير لما بس بمر بيها أو بحس بيها. وهو طبيعي في السن ده يعني كتابة الخواطر، أنت عندك سلاسة، بس انت بقى لو هي موهبه وانت يعني حابه ان هي تتطور معاكي وحابه ان هي تكون شعر، يبقى لازم نقرا شعر كتير. بقرا اكيد طبعا. بتقراي مين من الشعراء اللي هم في الجيل الحالي يعني اللي هم موجودين حاليا؟ عمي يعني اللي هم بيألفوا عمي، هشام الجخ وعبد الله حسن وعمرو حسن واميره البيلي، كل ديت ناس فيهم ناس لسه صاعده زي اميره البيلي، وفيهم ناس معروفين زي هشام الجخ بقى لهم كتير. دولت يمكن اكتر ناس بحبهم جدا حاليا. وبتقراي لغه عربيه فصحى؟ برضو لأحمد شوقي وإيليا أبو ماضي، وأكتر حد يمكن اللي هو نزار قباني. مخططة لموهبتك تمشي إزاي؟ يعني أنت بتكتبي خواطر وبتكتبيها بسلاسة، أنت مخططة بعد كده اللي يحصل؟ أنا ناوية أن أنا أستمر على اللي أنا ماشي عليه لغاية ما نمي موهبتي عن كده، لأن أنا يمكن دلوقتي نقطة في بحر زي ما بيقولوا، فلسه في قدامي حاجات كتيرة جدا لسه معرفهاش، فناوية أن أنا أنمي موهبتي عن كده. ودخل مسابقة إلقاء شعر بتبدأ من أول التصفيات لغاية مستوى الوطن العربي، بحضر لها يعني حاليا. ده بالنسبة للإلقاء، وهنتابع معاكي وربنا يوفقك إن شاء الله. وبالنسبة للتأليف، احنا زي ما انا بأكد برضو ان هي ما زالت خواطر. احنا عشان لازم بقى ندرس بحور الشعر، ندرس الوزن والقافية. بالظبط. لو انت شايفة ان هي المفروض تبقى قصائد، انت حابه تكملي ايه بعد ما تخلصي ثانوي ان شاء الله؟ انا والله يعني بعيدا عن الجانب اللي انا بحبه، يعني تاليف القصايد او الخواطر او القاء الشعر ديت حاجه انا بحبها، يعني انا مخليها جانب كده، حاجه انا بحبها او موهبه عندي. لكن كحاجه في مستقبلي فانا نفسي ادخل علمي علوم كليه صيدله ان شاء الله. بالتوفيق يا ندى ان شاء الله. هنسمع ايه تاني قبل ما نسيبك؟ اخر نص انا الفته كان اسمه مصر السلام والخير الجميل. بقول فيه ليه مصر مختلفة عن بقية الدول؟ أصل مصر حميها رب العباد، مهما جم عليها الأوغاد هي في أمان. رب السلام ذكرها في القرآن بأنه حميها مهما زادوا عليها الأعداء. مصر صلبة ما بتتهدش، وجيشها أساس حمايتها. مصر صبرة بشعبها، فيها اللي راضي وفيها اللي بيحبها، فيها الغلابة البيعين، فيها المحتاجين، والمرتاحين فيها بيساعدوا الغلابة والمحتاجين. عشان كده مصر فيها دفء مش هتحسوا إلا فيها، ومن أكتر الناس اللي بيحسوا بدفئها أهلها المغتربين. مصر كل ساعة فيها ليها إحساس مختلف، الفجر تلاقي صوت الشيخ بيقيم الصلاة، ناس بتغمض بعد المرمطة في الشغل والبهدلة، وناس بتفتح تكمل باقي اليوم. تلاقي النهار طلع ريحة الطعمية مالية الشارع والفول، المطعم اللي كان مكتوب عليه مقفول من 6 الصبح وفتح، الناس تفطر وتنزل تلحق طابور العيش قبل ما يتزحم، ولادها ناموا بعد ما سهروا على النت، ورجالتها نزلوا للشغل في ذاك الوقت، والغلابة اللي فيها الراضين زي البيعين واللي رزقهم على الله نزلوا عشان يشوفوا هيروحوا على فين. أولادها وطلابها صحيوا هما التانين عشان يلبسوا وينزلوا مدارسهم. الساعة واحدة أو اتنين تلاقي أولادها راجعين من مدارسهم عايزين يأكلوا ويروحوا نايمين، ناس تايهين وناس غلابة، وفيهم صبي غلبان بيشتغل عند سيدو عشان يجمع قرشين ويبقى فيهم إنسان، وفيها موظف شغال الاسم موظف وعنده تأمين وهو مرتبه مش مكفيه وبيجيب لنفسه بالعافية تأمين، وفيها الفلاحين اللي طول النهار مفحوطين يحصد الأرض ويسلمها للبيعين، ويجي جو بعد العصر الساعة الأربعة الناس لسه في شغلها، أمهاتها الكرام لإما شغالين لإما قاعدين يعملوا لهم طبختين يروقوا، وطبعا يصبنوا مواعين يخلوا بالهم من العيال. اطلع يا ابني كفاك لعب وذكلك حبتين. صوت الأطفال في الشارع مع صوت العصافير ومفيش فرق فيها بين مسلمين أو مسيحيين. تلاقي الكريسماس بيحتفل بيه الاثنين، وفي المولد النبوي نفس الشيء، ما تحسش برمضان إلا في مصر، وأغاني عبد المطلب والناس القدام على التلفزيون، والكنافة والقطايف والفوانيس والصوم، وأغاني جميلة وبلالين العيد. مصر فيها كل ده وغيره كتير. أنا بس اتكلمت عن جزء بسيط مع كوباية حمص على النيل، ولا الأهرامات وركوب الجمال والخيل، وشعبها أصيل، وعشان كده الرسول قال استوصوا بأهلها الخير. كل دي حاجات أتحداك لو عشتها في أي بلد تانية غير في أم الدنيا، بلد السلام والخير الجميل. ندى أنت موهبة جميلة، بتقدري تخرجي أفكارك على الورق بشكل سلس وظريف، ممكن يفضل بنفس الشكل ده وبعد كده تتجمع وتبقى كتاب، وممكن تتطور وتبقى شعر، وممكن تبقى مقالات، وممكن تبقى قصص. فإحنا هنتابع معاكي موهبتك وإن شاء الله ربنا يوفقك وتتطور موهبتك أكتر وأكتر، ودايما هنكون متواصلين معاكي بإذن الله. تسلمي لي، ربنا يخليك. شكرا يا ندى. بكده ينتهي لقاءنا النهاردة، وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يقدموا موهبتهم من خلال برنامجنا يتواصلوا معنا طول الأسبوع على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. لحد ما نتقابل بنقل لكم تحياتي وتحيات بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه. احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه. احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهم. السنين تبتسم لك والصعب يوم ينهزم لك. حقق حلمك، حقق حلمك. تتر المقدمة والنهاية إهداء وألحان إسراء ماجد، غناء جنة أسامة وملك عباس. صدقنا محمد أبو الخير، التسامح زينة الحياة، من غيره تصبح الدنيا صعبة المعيشة وصباحكم فل. شكرا لك يا صدقنا. وكمان إبراهيم شوقي حجر، أعتقد أن يكون هناك عدة معايير للتعامل مع الآخرين فيها شيء من الصدق والإخلاص والتسامح والوفاء والإيثار وجبر الخاطر، نعتمد على ذلك في فطرتنا اللي خلقنا بيها رب العالمين وتعليم ديننا. شكرا لك يا صدقنا، أهلا بيك. محمود عبد الحميد بيقول سلام والأمن والأمان وراحة البال. نعم، لا يعرفها الحسد، أصحاب الضمائر يعني الغير حية والقلوب المريضة. شكرا لك يا صديقنا، بعد أكتر من رسالة، تحياتنا ليك دايما معانا. ويوسف العريني بيقول بخصوص التواصل مع المتخاصمين يكون على حسب نوع الخصام، يعني الأخ اللي فيه مشاكل بينه وبين حد من إخواته على ميراث أو عقارات يكون التواصل صعب، إنما الخلافات العادية بين الزملاء في العمل مثلا أو اختلافات طبيعية يومي يعني ممكن التسامح يكون فيها، ممكن يعني ممكن برضو في طرف ثالث يخش ويسوي العملية إن شاء الله، وربنا يهدي النفوس. عمر قطب بيشكرنا، شكر لا شكر على واجب يا صديقنا، نحن بشر مما يجعلنا نختلف، فمن تجاوز عن الناس تجاوز الله عنه، ومن عفى عن الناس عفى الله عنه وخيركم من يبدأ بالسلام. أمين يا رب العالمين. محاسب محمد منصور الشاذلي من البحيرة، شكرا لكلامك. المهم جدا إصلاح ذات البين، مهم أن إحنا نغفر للآخرين الأخطاء، يعني ونحاول أن إحنا نقرب ما بيننا وبين الآخرين. وعاوز يسمع أغنية، هنسمعك أغنية بعد لحظات. وكمان من الرسائل اللي عندنا الكتير، محمود مرغني: نود أن تكون العلاقات بين الناس طيبة، ما يعكرهاش أي شيء تافه. والشكر والتقدير للفترة وأعضاء الفترة، شكرا لك يا فندم. ناصر أبو أحمد: لا شكر على واجب، التسامح من صفات المؤمنين، وتحياته لينا، إحنا كمان بنحييك. وكمان أسماء سمسم: حاجات كتيرة وبسيطة ممكن تحلي الحياة، أجبر بخاطر الناس بالتعامل الحسن، وأكتر حاجة تحلي الحياة الاستماع للبرنامج العام. الله عليك يا أسماء، شكرا ليكي دايما معانا. وإبراهيم بيصبح علينا صباح النور، وفي في رمضان الغفران والتسامح ما فيش أحلى منهم، ربنا يجعلنا منهم. ورميو أهلا بيك، أو رامي: أنا ما انجرحش غير من اللي حبيتهم، والمفروض يكونوا هم كمان حبوني، بس أنا بقول لهم ربنا يسامحكم وربنا يعوضني خير. عبدالله أرقورة: مش بس التوجه لناس معينة بالود والبشاشة هو الغاية، احنا لو قدمنا معروف يخدم ويسعد كل الناس عملنا حاجات تفرق كتير قوي. من هنا بتمنى كل اللي يقدر على شيء في منطقته يعملها، زي تغليف أعمدة الإنارة مثلا بغلفة بلاستيكية، نحمي أهلنا وناسنا. الله على الأفكار الجميلة الإنسانية دي، والله أفكارك جميلة. هشام محسوب أبو عمار بيقول: مفيش أجمل من حسن التعامل وكل شيء بالحب والرضا، والحمد لله على نعمة الرضا، ولازم الإنسان يعيش الدنيا بسعادة، لأن الدنيا يعني ما يعني أيامها وبتعدي إن شاء الله. نوال الخطيب: نوال الكاتب، طب يا نوال أنا أسف أن أنا قلت اسمك غلط، معلش سامحينا. ومحمد بيصبح علينا، نهارك فل. وتقريبا أنا قريت كل الرسائل، بشكركم جدا، وإن شاء الله ربنا يديم المحبة ما بين قلوب البشر بالتفاصيل البسيطة جدا، هنحل الحياة، ولما نحل الحياة للناس اللي حوالينا إحنا كمان هتحل حياتنا. شكرا لكم، وشكرا لفريق العمل داليا محمود مخرجتنا، وأماني هلال مهندسة الصوت الجميلة، بشكركم على وجودكم معايا. وأهلا بها أسماء موسى ومروة أمين في الفترة القادمة، إن شاء الله تقضوا فترة سعيدة، مع كل أمنياتي لكم بالحياة السعيدة. إيمان عبد الحليم: إلى كل اللي بيحبوني، انتوا وحشتوني قوي وحشتوني، قعدتكوا الحلوة ولاليكوا الحلوة، انتوا الناس الحلوة، ده في عز انتوا ما فارقتوني في قلبي، كأنكوا والله ما سبتوني.